ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بلا برز خوش استكانم لا خزمة كتابي رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هاينا حديثي كتير لا حديث كاني أو كتاب برزة حديثي أم شو من بريتي لحديثي جمال السيوسي كفرميو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بيشتر باسي أبو هريرة معك الرزا ورحمة خالي بي كيك لا الصحابة كاني بيغمر عليه الصلاة والسلام وحديثي كتري أم حديثي كأفرمي في غمر خوا فرميتي يقول الله تعالى خوي تعالى فرميتي كاتم حديثة شيئا كاتم حديثة قدسية حديث قدسيش لا حديث كان ترجع بيتو بس نشتيك يكم يا ببلن حديث قدسي لقرآن جاء بيتو بس نشتيك يكم حديث قدسي لو روان جوكو قرآنية كأجل لنيجة بتواني بيخوني ونجكتي بيتوابي أجل كسي حديث قدسي لنيجة بخوني نجكين نقصانه بلكو لنيجة بتشي بخوني أبي قرآن بخوني هل وها قرآن معجزة معجزة بويا معجزة بلام حديث قدسي معجزنية ومعجزنية وخواج لشأنه كاتك بكافر كان الله أجر أطوان وكو أم قرآن بين لباري حديث قدسي ونوترا أجر أطوان وكو حديث قدسي بين حديث قدسي لقل حديث كان يتري في غمر عليه الصلاة والسلام فرق يعني شيء يا فرق يتري بين حديث قدسي وقرآن قرآن أبي لفظك لفظي خوابي بلام حديث قدسي أكري لفظك لفظي حبي غمري خوابي عليه الصلاة والسلام معناك لأن خوابي جل شان بلام لقل حديث كان تري بي غمري خوابي عليه الصلاة والسلام بي غمري خوابي صلى الله عليه وسلم لسرته ونافر ما يقول الله تعالى أقرتي هموشي وحيا بلام دارشتنكي بي غمري خوابي عليه الصلاة والسلام خوي وتويتي يعني جاري وهي بي غمري خوابي عليه الصلاة والسلام شتي وتوها شرعي خوا إقراري كردو لسري أو إقرار كردنا خوي بو خوي بتا الشرع ناجو تري أو كلامي خوايا بل كو تري حديثي بيغمر عليه الصلاة والسلام بل كو تري حديثي بيغمر عليه الصلاة والسلام جابويا أفرمي يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة واتا عبد إيمان داركم للاي من هيج بانداش تيكينية أقر بيتو خوشو استكيل يبسين مو لبهش نبي للاي من عبد إيمان داركم هيج بانداش تيكينية أقر خوشو استكيل يبسين مو إذا احتسبه أو ثم احتسبه شاوري أجر باداش قال لا إخوة دواي أو يكلم سندو خوش ويستكم لي سندو أو باداش يكترينية للا من إلا بهش نبي أم حديثة شن سودي كي قورو قرنجي تايا سرتا يكيق لسودة كاني أو تاني الجزاء من جنس العمل بو باداش تكي بهشتو أو نبقوريا لبروي صفي يكيل يسندوتو صفي بو يبيوتر الصفي يعني حبيب خوشويست يعني كابرا خوشويستي كيبو أو زور قوليا وزور بأنازة هركس إخوائي تعالى خوشويستي كيل يبسينيتو لبرا لخيزان لمنال لباوك لمام لخالو لغير أوا أقر الصفي به خوشويستي بزور خوالي بسينيتو ثم احتسبه شاوري أجر پاداشك للا إخوة صبر بقري لسر وقضاء وقدره ناشكري نكا نسزاينكا هج پاداش لكين للا إخوة جغالة چين بي جغالة بحشت وهلن بارو حديثي كتر مانيكا إن شاء الله حديثي جمارة سيو بينجا يعني حديثك أي باشا منا باشا حديثي كتر لبي أفرمي كي يقدو حديثي كتر إن شاء الله أسادي لوی انفرمی اگر بیتو عبد کم بخوشویستکی امتحانی کم که هردو چاویتی پاداشی نیل لای من لبهش نبی بکرتی کی الجزاء من جنس العمل چون که لیسن نوی خوشویست امتحانی کی گوریا اجرکشی گوری بریتی لبهش سرشتان داوا او عظمتی رحمتی خواه جل شان او سودی کی تیری خواه تعالی زور برحمه لقل بندکانی خواه او خوشويست ملكي خويتي خويي باتو خوشي اجر مال سريداتو فاللهم لك الحمد حمدا ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك افرم بالي عبد المؤمن افرم المؤمن او السودي كي تداتيا باداش تنها كي او أد او اوهم فضيله اجري باسكري بوكي عبد ايمان داره اگر كافر صبرش بقري اجري دسا كوي اجري دسا كوي او سودة قولي تيداي ان شاء الله حديثي كتير جمان همان سودة تيداي كان شاء الله حديثي جمارة سيو هشتا حديثي جمارة سيو هشتا همان او سودة او سودة تيداي ان شاء الله تعالى حديثي تريج لي همان او سودة تيداي بإذن خواهي قولا افرما لعبد المؤمن عندي سي او سودة تيداي بكن فرمي عندي للا يخوم يعني باداشتك لا يخوم او بو الشرفة لبر تشريفة فرمي لا يخوم نا فرمي باداش أدريتو فرمي للا يخوم عندي او بو الشرفي باداشتك ايتي او بو الشرفي او جزاءتاني او باداشتك ايداتو بي فرمي عندي او قول باسي بلغوا عني ولو آية وثمان علماء سيقصي لسلكا الله نبلغوا تك حديثك بلغوا عني ولو آية يعني شيء بلغوا عني ولو آية يعني بقين للايان منها وأقل آياتي كشبوها الله نبلغوا تكليفة يعني تكليفك بقين عني تشريفة إلا منه بقين وشرفة ولا منه دينا قيني عني ولو آية تخفيفة يعني أقل آياتي كشبوها السوكية كات ولا سرد قرسينا كات ولا سرد جالينا أخوة جل شأن وفرميتي لم حديث قدسية أفرمي ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه ثم احتسبه إلا الجنة ثم احتسبه أتمنى يعني شيء يعني شاوري أجر أجر بعدش قال لا إخوة وصبري هبل سلوا مصيبتي لي قوما إلا الجنة جقل بهشنا بهش بعدش تكترينيها هش بعدش تكترينيها للأيمن حديثي جمارة سيوشوار أفرمي وعن عائشة رضي الله عنها لعائشة وكتي أبو بكر الصديق بيشتر باسمان كرد أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باسي عائشة ما كرد بيشتر باسمان كرد يعني ما كرد كرد من نما كرد عائشة رضي الله عنها كتي أبو بكر الصديقة او افرتيك بيشوي بيغمر اخو علي صلاه والسلام ماريبك دو جارها توتا خوي بيغمر اخو علي صلاه والسلام كما خيزاني توي وتاك كتشي خيزاني بيغمر علي صلاه والسلام تاك كتشي لخنا وخيزانه كانيا هيج خيزانه كي كتشنيه تنها او نبي هميان بوجن خيزانه كاني بخديجه شو رضي الله عنها عائشة تمني من الله كاتب في غمرك وعيسى صلى الله ماريكا لا شش صالان ماريكا لأنه صالان يجوازيته. طبعا أم حديثة هنيك هضمي ناكن الآن شونك يتمني لأنه صالان بيو في غمرك وعيسى صلى ماريكا الآن خوار رحمي كردو لها والله كان چند جار اخوانونو افراد لتمانی حو سالان لتمانی شش سالان بو بدایک لحوالا کان انا اخوانونو تان بینیوا کوا تا افراد آماده او ایتی دایا لو تمانا که ببیت خواهن مال و مال داری بکا و او اشتیا که هیچ گمانی که تدانی و والله یاسا وضعکانو أمنا والزريق باقان نبي علمانية ليبرالية ديمقراطية أمنا وانا نبي اشتكي زورا سيبو برزا كانم تنانت بروان سيري ميجوي أوروباش كان كمن چندينم لا أوروبيا كان بينيوا خيزاني من الله ينهبوا دا صالان وصالان وقولتر ومنالتر چي لقورا كان يان دا صلاة دارا كان وچي غير أوانش زورش آسايبو والزور بي أم توجهو تفكرو بيردوزانا يا بابلم بيروكانا كوا لناوكم ملقا بلاو بوتوا لناوكم ملقا مسلمان انا بغشتي بس وريد دواي شورشي فرنسا ودروز بوا اگرنا امشتانش تكي زور اسايي بوا لناو قالانا ووكو طبيش افرد لا شيء عمليتي دايه بتابتي بو بي او جينغي او افرتي كتيايا غورا ابي زور دورا بيني بووي تاچن شیا و بو اویل تمنین و صالان د صالان شوبکه هر بویا یک جار قریش طعنی له پیغمبر اخوانه ده چن طعنی قریش له پیغمبر اخو عیسی السلام شیتا ساحره سد شهواوا و ایتر اما سر بردی پیشینان بو یم یریتو طعنو تانی زورین له پیغمبر اخو ده ل یک تانی نه هاتو پیانو تبی جن منالی نه كواتا بيغمري خوي عيسو سلام شتيكي نكردوا كزي كردبي شتيكي نكردوا لناو كومالغا كي خوشيا لناو كومالغا كي دورو بركي خوشيا بلكو لو سردمان ودواي او سردمانش كز نقولي لي كردبي حتى سردماني دواي او ساش ملك تي بكون كان ننبيني و بيا باوران لكاتك طعني ترنبيني ولا اسلام ينداوا هل كونوا حتى لا سردم شيخ الاسلام كتابي هداية الحيارة بخل نو كوم الله شبهي تيابين بلام طعني كان لم شوازا كبيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم أفردي من الله هنا واشتي وانا بيني أبدا عموما بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم زور خوشي ويستوى تنانا دركا ويستويتي هدي بو بري صحابة كان بيان وستيا هدي بو بيغمري خواهي برن عليه الصلاة والسلام لكي ديان بر لروجي سري عايشي ديان بر شو كان زاني بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم زور خوشي دي. وأفرمي لناو جيقو لا في هيج كس يكتانا وحين بونها توا إلا عائشة النبي رضي الله عنها أما فرتا لا دواي بنجا كانوا رحمة ورزاي خواي لبي وفاتك بيغمري خواي صلى الله عليه وسلم أفرمي تو خزاني مني لبهشته بدايك عائشة فرمي بلكو باسي فاطمة كأفرمي فاطمة لقوري أفرتاني بهشته ولا حديث ترى أفرمي لأفرتان كس كامل نبو فاطمة نبي ألو حديثة أفرمي وفضل عائشة بسر أفرتانا وكو فضل ثريد وايا بسر خواردنا كاني ترى ثريد بريتيل لا نانا ولايك كغوشتي تابي افرين فضلي او خواردنا بسر خواردنا كان يتلت شان يكا عايشة فضلي او هيا بسر افلتان وبهوية واخوة سبحانه وتعالى بركتي يزور يخصنا واسلامه علم يزور لعايشة وقراوته حني حالتي تايبتي في غمري اخواها يعني صلاة والسلام كالصحابة كان لدرو دشت بيني ويانا بلام عايشة لنا وما لوا باسي في غمري اخواه من بوكا كم الله حديثة قرته كزنا يقرته إلا مقر خزانة كاني هر بويا افرتك زيرك بو افرتك لهاتو بو وام افرتا شي عزور قين ليتي وزور تانو تشري ليدن لبلاشي لبلوي خوي اصلي موضوعك ناوي عايشه كافر بو بين ناوي مرتد بو بين ناوي بغمان بو بلا بيغمل الاسلام اصلي موضوعك بني خلاف بين عائشه وعليه رضي الله عنهما ام خلاف ديننو اي كان هو تكفير بيان امش بنشاني غلو ولا ال بيت بو بني خلاف كوتين تكفير عائشه دك اجينا ربتي بوني كعائشه خوي وابي ابدا بل كربتي بظل اخو شي خوان وهي ولا غلو يعني هي لا ال بيتي في غمر عليه الصلاه والسلام وكشون معي خلافي بو تكفير كان وكشون عمر خلافي ابو لغل عليا تكفير كان وكشون ابو بكر كبظني خوان خلافها بو تكفير كان عمر بهمانشي وكإمام علي وزيري امانه بو وزيري ابو بكر بو وزيري عمر بو حتى خوانا جرنو كعلي وتويتي كعمر وتويتي لولا علي لهلك عمر قال علي نبو عمر تياشي كي واي وتو عمر قال ان كاتي قضاوتي كردوها جارك هلاي بكردايا عمر عفوا كاتي قضاوتي بكردايا كامام عمر هلاي بكردايا امام علي الراسي كردوبي او جو كاتو تويتي لولا علي لهلك عمر قال علي نبو عمر تياشي هني قضاوتك هلايا ايدي كواتا امل لا امام علي بو ولا محكمه كيدانيشتوها لما لسي امام علي بو لما لسي قضاء وتكبوا اقر علي دجمني عمر بيبوت يا بولاي دانشي شلون بحكم كافر الرازي ابي وهكذا لقل معابشة افرمي انها سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الطاعون برسالة في غمر اخوك لبريد طاعون طاعون علماء خلاف يعني آية او طاعون الى حديث كان هاتوا بتيبتي وكوي ايرا بابلين آية أم طاعونة قشتية يا تايبتة يعني آية درديك دايلك وملقايا بقشتي بيوتي طاعون يا طاعون أويك معروفة بريتيلا ورميك لجاني سانك دمو بنفسجية بيتو و باشان لجاني تشناك وتوشي رشانو أوشتانيك يعني هر نخوشي كيترا ودرميك بدالة لمنطقية لشوينك خلقي زور بكوجي مثلا كو فيروس يقلم ما بلا بو نايتشي بو او براز زكا انفلونزا براز او انا هم بيانو تري الطاعون علماء خلاف يعني لسر او دو قولا هر كامن يكيان بي عائشه فريو برسالم لبيغمري خواكر عليه الصلاه والسلام لبالي طاعون فرمي فاخبرها انه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فرمي طاعون سزاي خوايا خواي تعالى ايدا بكول هركس يكلا عبد كان يسي لبي كافر بيا مسلمان بي. فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين بلام خوا سبحانه وتعالى ايكات الرحمة بو ايمان دارا خوا سبحانه وتعالى ايكات الرحمة بو ايمان دارا ليرا يعني شي كات الرحمة بو ايمان دارا نقول كسي بالطاعون بمريتيا شهيدة وكلا حديث صحيحات وفرمي شهيدة كان شن كسي كان كان فرمي المطعون كسيك بالطاعون بمري المبطون كسي بنخوشينا وسكي أشب بمري الغريق كسي بخنك كسي ك شتيك برمي بسريا ديواري شتيك برمي بسريا أما أنا هموشيا أما أنا هموي شهيد بل أم تشير بكيش يعني أجري الشهيد يقني لساحة جهاد شهيد بكري بل كو أجري شهيد يعني وكو كسيكني لساحي جهاد شهيد كرابي بلام أجري شهيد يعني هي جاء فرمي خواه سبحانه وتعالى كردوتي الرحمة بو إيمان دالان طاعوني كردو برحمة بو إيمان دالان ليرا حديثك من هي آما جي أويت يدايا كي طاعون رودا أو كات الطاعون رودا كخلق لخراب الروب روبتن بيغمري خواد فرمي عليه الصلاه والسلام يقول حديثه كان علماء فرمي حديثه صحيحه وصحيح الشيء ان شاء الله افرمي يا معشر المهاجرين خمس خصال اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن لم تظهر الفاحشه في قوم الا ظهر الله أو إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافه. هر قومك فاحشة وخرابكاري والزنا وداين بيسي لنابي أنا بلاو بيتو إلا طاعون درد بلاو نخوشي ولنابي أنا بلاو بيتو كلنا وبابا بيريانا نخوشي ونبوا بابا بيريانا انفلوزاي برازيان بيسبو براكيان فيروسي كورونا بيسبو ولا هيسا حالين هنا فيروسي كورونا وفي آخر إحصائيات بس ليك لو لاتنا نزيكي شصت كسي كشتوا ليك ولاتا فقط شصت وقصوديش أأم يا ورخ عنده بابا بيري يما كورونا بيسبو هل يزاني بالله كورونا أيدزي بيستبو ني بيستبو بلكو ميجوي أيدز أو بري هر يلين بانجا كان بلكو أوي كبر رسمي وأوانا كرا بلان لأفريقا ولا حفتا كان أيدز أقر شهنك ميجو كي كوني شكانو بلام هوالك معتبر بيو وكو فيروسيكو وكو بابلينوكو نخوشيكي كوشندا تماشا كرابي كون بو تازبو نكون بو تازبو. عموما بيغمالي خواده فرمي عليه الصلاة والسلام هر قوميك فاحشين لنيوان بلاو بيتو خواهي تعالى طاعون لنو بلاو كاتو ودردو بلايوان لنو بلاو كاتو كالنو أمتاني بيشخوين نبو كواتا استقنعتا انكر دز بردان لإسلام وكوايا كسيك حبي خو كشتن بخوا چون كسي برا فيروسي ايدز بكاتا جياني خوي كاتا كدز لإسلام ببردري زور حسية يعني وانا زنشتي معنوية نوج ناكي اعتيادية دز لإسلام ناقري اعتيادي حكم بإسلام مكا لولاد اعتيادية يعني جيبا جينا كردني إسلام زور حسية كانت دس لإسلام بردين خوشي حسيت يتجانتو كواتا فرمان الشرعي كان حسين بويا واد الله مخلق واد نشتي معنوية كانت الله أو خوي تعالى سزات هذا أو أوام ليتي فر الله ما كي واي بسر هاتوا كلا بهشتوا هاتوا كلا جهنموا هاتوا كلا لا ينخوا وهاد أو هوا الله يبوه هناي ألا وجو رقصاني كزوري كي بغلطو زوري كي ب وحي شيطان أي خات ضلي و أيلت. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. أفرمي هج عبد يكنية بكي يتناو طاعون يعني توشي طاعون ببي بدو معنى بو معنى يك توشي طاعون ببي لشاركة بي وتوشي ببي يعني توشي طاعون ببي بويك خوي توشي ببي يتر تشوف برو تشارك ولو شارة توشي أو شارة ببي توشي توش ببي يا هر توشي خود ببي هر دوك يم حديث شملي ذاك أفرمي هيك كس يكنيه توشي طاعون ببي لو شاركة توشي هاتوا بمينيته لو شارد درنشي صابرا صبرها بابا كمان بابي صبرا أم حديث اللي بر صبري هنا محتسبا شاوري أجرك لله إخوة يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له بزاني كهرشي بسرتي أو تك أخوان نسويتي اشتكي بسرنا يا أخواني نسيبي هرشي بسرتي لو بدرني أخوان نسويتي هذا ويك أخوان نسويتي جل شأن إلا كان له مثل أجر الشهيد إلا أجري شهيديك يا إلا أجري شهيديك هي شهيدي لصحي جهة شهيد به شني أجري دستك به أو كسيك وتوشي طاعون به وبزاني هيتي بسرنا إلا وأنا بإخوان وسيبيتي والصبر بقري شاوري أجرك إلا وكو أجري شهيدك وهي كواتا أركاتك قوم كان بلو خلاف الرشتن توشي درد وبلاتين إشكالك إيه اللي لا أجر بيتو بهوي خرابه وملتان توشي طاعون دين أي شون أجر الشهيد يعني شون أجر الشهيد يعني هي لكاتك بهوي خرابه توشي طاعوناتون الله إن سرتها حديثك غالبة بزوري كاتي خوي تعالى قومك توشي الطاعونك بهي خلافي خوانا ويا أكريب توشي الطاعون شيء أنك امتحان ينك ابتلاء ينك واضح حبلي جان يعني شردني هر ملتك طاعوني تيابي أو يتر أو ملتا توشي خلافها هاتبي بل هر ملتك توشي فاحشة بي إلا توشي طاعون دين فرق كان لبين ودقسة يعني خراب بلاو نابيتو إلا طاعون بلاو بيتو كطاعون بلاو أبو شردني هي فاحشة بي بلام كفاحشة بلاو أبو لابد بطاعون بي بلام كطاعون بو شردني هي فاحشة بي واضحة؟ بارك الله بي هل وها أم حديث السودي زور قوريتي أو إشياء للطب بيرن حجري صحي تما شابك يعني جاري وهي نخوشي لشوينك بلاو بيتو مطاركان داخلين بوي كزلو شارنا شوية شاري كتر وايا بارك الله بكم يستبي غمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم كلا حديثي كتري صحيحاتوا أفرمي أجر بيستان طاعون لشوين يجهاتوا أوانتان كلا دروي أو شارن بارن نرون النار أو شارو أوانشتان لو شارن بانينا درو صلى الله عليه وآله وسلم أو بيا غمر بعد فر بو تنك كتوا بروي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ختان مبنى ختان توشي لنا وتشون مكان كاري مكا خد خيت التهلكة ولنا وتشونوا كتو أزاني طاعوني تيايا ودمري بودروي جائزنيا فرماش كاندنا باشا أو إلا ما يبودرنا شيء شن هو كارك دورني بيجريتو إيش يقلو هو كارنا أو تاني بو أوي شو أنا كاني تريش توشي أو نخوشينين فر من المجذوم فرارك من الأسد كل حديثاته لكسي نخوش راكا كلي رجولي نخوشك دي عليك بثي الله جذام وكوتون لشير راكي بو بو يتوشدنا يا أمش بلغي لسروي كشرع عدواء إثباتك بابلين قواسنوي نخوشي لكسي قبو كسي كتر شرع إثباتيك بلام دواء إذني خوا أقر خوا إذن لنا بنابي عدواء هيا كسي قبو كسي قبو توشي نخوشي تي لو تكسي هلاماتي بي بشتلاي توشي هلامات بي كشماني لوا أما كشكل لو تبلي هر توش دي يعني وكو آواق سبكي بلي يك زائد يك كاتا دو بروي تنسي قو توش دي الله ينخير خواوي سيلي ببلي خواوي سيلي نبي نخير بويا برامن عدوا هيا بإذن خوا أقر خوا إذن نبي نابي وهل واشا تاني خلق كان هموي أنت يكل يسش ولاتا كان بوتا دي بچوك لنا أمشارا أجر صد كستوشي نخوشي بنا به هم مشاركة أجر ببي ياسا طبيا كان بك يك وكتشون لين يك زائد يك كات الدو أو ها عدوى أجوازريت هو هج رجريك نيا أبي هر شارك توشي نخوشي كات يك كسي درن شو ساق أبي هم يتوش بوانيا شو هي أيك يك لبال وقت الأبجمي يك يك ما تشوم تشي ولا وقت تراك هذا سكاد دم لا وقت تر قلاصة كيشون دم يا خوي وانيا أجر وابي وعالم ما ميتياش كواتا أجر خوا إذن لي ببلي أرواد خوا تعالى إذن لنا باشتواء نابت أفرمي وعن أنس رضي الله عنه لأنس وبيشتر باسمان كرت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جملة بيغمري خوابو جملة بيغمري خوابو صلاة وسلام خوا إلى سربي فرموا إن الله عز وجل قال إذا ابتليت إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري أفرمي جملة بيغمري خواب صلاة وسلام خواه لسربي أفرمي أنس ليرى أفرمي سمعت هني حديثي هي للري صحابه بستويتي الله قال رسول الله بيغمري خواه فرمي هني حديثي خوي بسويتي بيا الله سمعت أو رأيت رسول الله قال كذا أو فعل كذا أو ليرا حديث أخوي لبيغمري خواي بيستو بيا فربي سمعتو سمعتو قم لبيغمري خواي بوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فرميتي إن الله عز وجل قال كواتا أمش حديثي قدسية خواي تهلا فرميتي أقر هاتو عبد كم امتحان كر بدو خوش ويستكي يعني شي يعني هردو شاي بحبيبتيه يقول لك تاياكي وفرمي يعني عينيه بهردو شاي فصبر صبر بقري عوضته منهما الجنة بشي بو يقور مودو شاوا ببهشت الله أكبر يعني شاو زور عزيزة أو أن دع عزيزة يعني تو أذان شاو تيا سيدي أم دنيا أكي أو جواني دنيا أبيني بشاوي بيني أدي أوهم ناز نعمتي دنيا محرومة بي خواهي تعالى بوتي تعوي زكاة بهشت ليش بيوي زكاة شتي بلين خبر رحمتي خواهي كاتي تشاولا كسي أسينية وبي تعوي زكاة هل دنيا تون حس وحسي كي بيئدا إدراكي كي هيا زولا كسي تشاو ساق مهم تلا يقسى أكي على فلان كسي فلان كي اكسر الزاني كو ديبو بازار قوشاني ها بدا سيوا شعلا كان زاني عاكو فرع كان زاني لكو اللي هاداتو والله هيا سواري تاكسيكا اوه نابينايا شاوي هيج نابيني با تاكسيكا الله برو تاكسيكا مالكي بلوني هيج الله لا دارو لا داتو الله ايسا راز برو راز سرو ايسا لا دارو لا داتو ايوه تدرقا فيك سبحان يفضل خواي زور بينا بنا كانت متابعة بكن خواي تعالى فضل كان في أداء هل الدنيا يا وين لأكا يعني وني كتشاوي نما يتلى ما الله بداني شو يعني أو والله نشاني عظمتي خواي بس قولوا بك اللي بك جنو ناوري هيج بكي الله إذا تشالك كوم ناوي إسا يعني هزار ويكشد بمشت هذه كتي كتشاوكي لي اسني جل شانه بشتانك بوي تعويزك كجي تشاوكي بو بركاتو كجي تشاوكي بو بركاتو بلام ليرا مسرن جيك شتن فرمي فصبر ابي صبر بغري ابي صبر بغري نبي ناشكري بك نبي نابينا بيتا غوراني بيش بلى بيستم للري هنري وخدمتك ب بقلب اجتماع بكم اي سبحان الله سي انقسم كان تخوا بي خنا قاموس وبزن معناه هي بيدن لعقل بزن معناه هي اي نازان ما قصد شيء للري هنري وخدمتك ب اجتماع وبقلبكم ورن تيم جين خدمت شيء خدمت شيء مدرسه دروس كردوا مستشفى دروس كردوا مزغوت دروس كردوا دو من علي هتي ود فير كردوا يعني خدمه شي اي قول ان يبو خلق فلي يا الله بالله اما مصيبته براسي هي براسي مصيبته فلي من الري هنا رو خدمه بقالوا نشتي معناك خلق جملة داس خرج راسك يعني سبحان الله امشي انا شلون هاي بابلم خلق جيان هالاسمانك او سايه ورزيك او سايه ام خلقك ور يا خلق قرياوة بابا بيري اما بمانيه ودلوتي قراني بيش لوتيو بالله ما يسبب خوي ناويان قربونتا بيالين استيري آسماني هنر وان يتخوا وكا استيري آسماني فيلم وكا استيري آسماني سينمايو استيري آسماني سينمايو وكا استيري آسماني نازان مچيو خواهي قول الرحمن بيوك الفضل وكربي خوي فرمي عوضته منهما الجنة تعويزي أو دوشاوي بوكم ببحشت همش فضل خواه دو تشاو كي بهش ديني للروايات الإسرائيلية توا الله عبد يكزور عبادة خواك حفتا صل عبادة خواك بيبتشران ككاتيك وفاتك خواه جل شأنه الله أي عبدك بعملي خود يا بفضلي خوم الله خواه بعملي خوم حفتا صل عبادتي كردو بيو تشان بيد أبران وزيني زوري كردو نالا نالا من خوتو ما سردان خلقم كردو يعني سلاحاتم كردو نانم خواردو او مخواردو او انا همي يعني توهموا كانت كان عبادتي خوف حق إخوان هذه والله مثل أمر روايات إسرائيلية وعلى الله وتويتي خايجان بكاري خوم عبدكم بفضلي خوم يا بكاري خود خايجان بكاري خوم عبدكم بفضلي خوم يا بكاري خود خايجان بكاري خوم خوا جل شأن وفرمي هردو تشاوي بينن بيخن أسر تاي ترازو عمل كان يكتب بين بيخن أسر تاي ترازو الله تشاو كاني عمل كان يبات أسمان أوزال خايجان بفضلي خود الله ده عبدكم بفضلي خوم رو بحشتو خواهي تعالى بفضلي خواهي يعني إيما حقي دو تشاوكش نادي تنها دو تشاوك حقي نادي يعني يفضل خواهي يعني عبد برون تماشي إحصائية تكان بكن بوي بزاني لتمنت شنك نعنى خواهي هل همو تمنت شنكي نوجكي شنكي قضائي حاجاكي شنكي سرداني نخوشكي شنكي سرداني خزبو كسوكاركي يعني أويك بخواي أدي جل شأنه زور كما تصورك أو رجاء إحصائيكم بني الله إنسان لتمنيا دو صال زياتريا كم تر بس لترافيق ويسي بس لترافيق إنسان صال دو صال زياتر كم تر ألو دور بربو أي بس لترافيق ويسي يك صال عمر من أين ترافيق وستاني ای بین آن خواردن زوری پیش از ترافیک، لوچه دو سه ساله، چهار ساله کی پیاده شد؟ دی اما پیش از سال من چه جاری؟ دی برایش تکانی تریش بیاره حسابی که، سبحان الله. ای من علیش من بیاره حتی وقت پانزده سال و ده سال، ای سبحان الله. ای خویش بیاره، شش حوس ساعت، هشت ساعت خوا، عمر من چکی ماه، چی ماه؟ گفت ای من چون اتوانی حقی خواب دین جلشان. بلا مخواب فضلي خوي عوضته منهم الجنة بي تعويزي كمان بهشت بي قورم بهشت أمش فضل خوي يا ربي خوي بفضل قرم خود لفضلي خود محروم ما نكي منع ما نكي يا رب داوي زياتري فضلي خود اللي أكين وهدايات من دي بسر أورا صدقامي هدايتي في غمران صالحين وصديقين وشهداء داو بسري اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.